أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: أذن المؤذن في شهر رمضان الفجر وأنا أشرب الماء، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لقد ورد في الحديث صححه بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن على أحدكم وإناءه في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أن الأذان إنما هو أمر ليس قطعي بدخول الفجر، ولذلك الله سبحانه وتعالى علق الإمساك بقوله: حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا في الحديث الصحيح أنهم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. شوف الحكمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل الأذان إلى رجل أعمى، لو كان بصير ربما اجتهد بمجرد رؤيته، إذا رأى الصبح بادر، لكن الأعمى لأنه أعمى ما يؤذن حتى يناديها الناس من عدد يقولون رأينا الصبح. فهذا إذن يدل على أن الأمر فيه سعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من مصر وبدأت الصيام في مصر، وحضرت إلى السعودية لأداء العمرة حتى العيد، وكان رمضان في السعودية 29 يوما وفي مصر 30 يوما، هل علينا صيام يوم بعد العودة إلى مصر؟ لا، لا يلزمك. وإن كنت قد ابتدأت الصيام في مصر ثم قدمت إلى المملكة، وفي المملكة أعلن عن هلال شهر شوال وانتهاء الشهر 29 يوم، فهذا حكم شرعي ولا عليك أن تصوم يوما آخر. وإن كانوا في مصر استكملوا 30 اجتهادا منهم، مع أنه القول الصحيح أن الهلال إذا رؤي في بلد مسلم رؤية شرعية فينبغي أن يكون الحكم لعموم بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر في سفرة واحدة أكثر من مرة، مثلا أعتمر كل يوم خلال الأسبوع علما أني جئت من مصر؟ لا، هذا ما ينبغي. يعني نص أهل العلم على كراهة العمرة في كل يوم تكرارها يوميا، هذا كثير من أهل العلم يكرهون هذا، وأنه خلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم. فمنهم من يرى أن الوقت بين العمرتين ما بين 10 أيام أو أسبوعين أو ما إلى ذلك، هذا أقل ما يكون. وأيضا ما بين العمرة والأخرى كذلك أن تكون العمرة منشأة من بلده، ينشئها من بلده. أما كونه يخرج من مكة ليأتي بعمرة حتى ولو جلس في مكة أسبوعين أو ثلاثة، كونه يخرج للتنعيم، ليس هذا شأن السلف رضي الله عنهم. ما عهد ولا أثر عنهم ذلك أبدا إلا في قصة عائشة رضي الله عنها، مع أن العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم وهم آلاف ما أحد منهم عمل هذا الشيء. لو كانوا هذا من الفقه لأدركوه، وهم سباقون إلى الخيرات، فدل هذا على أن هذه قضية عين خاصة بعائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول: هل حدود الحرمين كلها حرم؟ إيه نعم، الحدود، حدود الحرم المكي الأميال المعروفة هي حدود الحرم، وهي لا إشكال فيها في شأن مكة وحرمها، لا يكاد يختلف في حدود الحرم. أما في حرم المدينة ففي خلاف واضطراب في ضبطه، ولكن ما وضع بالاجتهاد من حدود الحرم فينبغي أن تراعى الحرمة في حدود الحرم، فلا يصطاد في حرم المدينة، قد نهي عن الصيد فيه. وأيضا لا الأشجار، من أخذ شجر فإنه يؤدب ويعاقب، الشجر الذي نبت من نفسه في حدود الحرم. فكما جاء في الحديث أنه السلام حرم ما بين لابتيها: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يعضد شجرها، ولا يصاد صيدها. فإذا عرفت حدود الحرم باجتهاد من أهل العلم فينبغي أن تراعى حرمة الحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مقدار الزكاة في أرض عرضت للبيع في السنة الأولى قدرت ب180,000، وفي السنة الثانية قدرت ب200,000، وفي السنة الثالثة قدرت ب220,000 ولم يتم البيع، وفي السنة الرابعة قدرت ب260,000 وقد تم بيعها، فكم الزكاة فيها في السنوات الماضية وفي سنة بيعها؟ الزكاة معروفة بالنسبة للمعروض للبيع، إذا كانت هذه الأرض قد عرضت البيع عرضا حقيقيا جادا ففي كل سنة بحسب ما يقدر. فإذا كانت مثلا قدرها أهل الشأن بنفس هذه السومة 180,000، فالزكاة 100,000 زكاتها 2,500 ريال، وعلى هذا فقس، فال80,000 كل 10,000 زكاتها 250، فتحسبها بهذه الطريقة. ثم 200,000 كذلك، 2,500 5,000 ربع العشر، ففي كل سنة بحسب قيمتها، إما أن تنخفض أو ترتفع. إذا كنت في كل سنة وأنت عارضها عرضا جديا تريد بيعها لكنها لم تأتي بالسعر الذي تريده. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من لم يغسل باطن يده في الوضوء؟ إذا كان لم يغسله ف وضوءه غير صحيح، إذا كان أبقاه لم يمسه الماء بحال، لأن الرسول عليه السلام لما رأى رجلا وقد ترك من قدمه قدر الظفر فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. وأيضا أمر عليه السلام في الحديث الآخر، أمر منادي أن ينادي لما رأى أعقاب بعض الصحابة تلوح بيضاء لم يمسها الماء، أن ينادي منادي: ويل للأعقاب من النار. فهذا وعيد شديد، وأيضا حكمه أن وضوءه ليس بصحيح وبالتالي صلاته كذلك غير صحيحة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من شك دخول شيء من الماء مع الاستنشاق وهو صائم؟ وما حكم من يديم الشيطان إلقاء الشبهة في نفسه، ماذا يفعل؟ القاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، فهو صائم. كونه شك في تسرب شيء من الماء عندما تمضمض أو استنشق هذا مجرد شك، حتى لو تحقق أنه تسرب شيء من الماء فهذا أيضا ما دام أنه لم يقصد هذا الشيء، إنما تسرب، فهذا يغتفر. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى هذا الأمر في قوله عليه السلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أنه نسي وبالغ أو لم يبالغ بأمر طريقة ما تسرب شيء من الماء إلى جوفه، فالصحيح أنه لا يفسد بذلك صومه. وأما قضية الشيطان كيف ما يقول من يلقي الشيطان الشبهة في نفسه، قضية الشبه والوساوس هذه لا يكاد يسلم منها أحد. الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها قد سلط الشيطان على بني آدم، والشيطان كذلك توعد: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله سبحانه وتعالى حمى عباده وحماهم بالقرآن وبالذكر، فالمسلم ينبغي له إذا أحس بشيء من وساوس الشيطان ومداخلاته أن يفزع إلى الذكر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. فافزع إلى الذكر، إلى استعذ بالله، واسأل الله أن يعيذك ويحميك، وبسم الله الرحمن الرحيم، واتل ما تيسر من القرآن، وبإذن الله يحميك الله من وساوسه وشبهاته. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يريد أن يذبح عقيقة في أول أيام عيد الأضحى، فهل تكون أضحية وعقيقة بنية واحدة؟ لا تتداخل، لأن الأضحية سنة مستقلة بذاتها، بل من أهل العلم من يوجبها، من يرى أنها واجبة. والعقيقة أيضا هي سنة أخرى لها سببها وحكمها، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، لكل منهما سببه وحكمه، فلا تتداخل في هذه الحالة. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مثلا لا يستطيع، فالأضحية لها وقت محدود، أيام الأضحى، يوم الأضحى وثلاثة أيام بعدها على الصحيح. أما العقيقة فوقتها موسع، وإن كان المستحب أن تكون في 17 أو في 21 على ما ورد في بعض الآثار، لكن الصحيح أن وقتها موسع، ولو بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، إذا كان لا يستطيع أن يقوم بها في الأيام الأولى. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من قدم من سفر ووجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، ولكنه تذكر أنه لم يصلي الظهر أثناء صلاة العصر، هل يصح له أن ينويها صلاة الظهر ثم يصلي العصر؟ لعله لا حرج، لأنهما صلتان متشابهتان وحالهما واحد، كل منهما صلاة سرية وعددهما إلى آخره، ف فلا حرج في كونه يحول النية من كونها صلاة العصر إلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يصلي بعدها يصلي العصر، لأنه لو مضى فيها على أنها صلاة العصر فإنه يخل بالترتيب ويكون صلى الظهر بعد العصر، مع أنه جاء في الحديث من دخل في صلاة وذكر صلاة أخرى فليجعل التي هو فيها سنة ثم يأتي بالتي ذكر ويعيد التي صلى فيها. فلو أخذنا بهذا الحديث قلنا يمضي في صلاته مع الإمام ويعتبرها سنة، ثم إذا انتهى يصلي الظهر ثم يصلي العصر. فإن أخذ بظاهر هذا الحديث فلعله حسن، وإن قلب النية واعتبرها ظهرا ثم بعد ذلك صلى العصر فأرجو أن هذا كله واسع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا عند عودة الحاج والمعتمر يأتي الناس لزيارته ويطلبون منه أن يدعو لهم وهم يرفعون أيديهم ويؤمنون، فهل هذا جائز؟ أما زيارتهم لأخيهم على إثر عودته من يعني هذه العبادة من الطاعة حتى من عموم السفر، إذا كان قد سافر سفرا مباحا فضلا عن كون السفر مستحب إما لطلب علم أو للجهاد في سبيل الله أو للعمرة أو للحج، فلا شك أن زيارته بعد عودته هذا يعني من حق أخيهم عليهم يزورونه. أما أن يلتمسوا منه الدعاء ويؤمنون فهذا قد يكون فيه نظر، هو أولا لا ينبغي له أن ينصب نفسه للدعاء كما يقول الإمام مالك رحمه الله، فإنه يكره كما ورد عنه يكره أن ينصب الإنسان نفسه للدعاء، لأن هذا نوع من تزكية النفس. من قال لك أنك أنت يقبل دعاء؟ قد يكون من الذين بين يديك من هو أولى بقبول الدعاء وأفضل منك، فالأولى أنهم يعني لا يفعلون ذلك. ولو فعل في بعض الأحيين خاصة إن كان مثلا متقدم في السن أو شيء من هذا القبيل ولم يتخذ عادة وقاعدة، فلو فعل وقتا بين وقت وآخر فلعله لا حرج فيه. صلى الله عليكم. يقول: متى يستحب تقديم التضحيات في مجال الدعوة إلى الله، علما أني أحيانا قد تأخذ من وقت الأهل والتقصير في حقوقهم؟ يعني قضية التضحيات هذه يعني عبارة ما أدري، إنما يعني قصدها الدعوة إلى الله، فالإنسان ينبغي أن يوازن في بين حقوق الدعوة الواجبة عليه إن كان من أهل الدعوة وبين حقوق أهله، لا ينبغي أن يفرط في حقوق أهله. ولذلك جاء في الحديث يعني كفى بالإنسان إثما أن يضيع حقوق من يقوت، فبعض الناس قد ينطلق لطلب العلم أو للجهاد أو للدعوة أو ما إلى ذلك وينسى أهله، هذا لا ينبغي، بل يرتب أموره ويترك عند أهله من النفقة ما تكفيهم، وأيضا من يشرف على أحوالهم من المأمونين الأمناء الذين يوثق بهم أن يقوموا بأحوالهم وتربيتهم وتفقد أحوالهم. أما أن يهمل أهله وولده ويقول أنطلق للدعوة في سبيل الله أو للجهاد أو لطلب العلم، هذا ليس من الحكمة، وهذا تفريط وتقصير. الذي فرط في حقوق أهله وقصر من باب أولى أن يفرط فيما توجه إليه. صلى الله إليكم. يقول: هل قطرة العين تفطر؟ الصحيح أن القطرة في العين لا تفطر، هذا قول المحققين من أهل العلم، حتى ولو وجد أثرها أو طعمها في حلقه، لأن هذا ليس بطعام ولا شراب. صلى الله إليكم. يقول: هل صلاة التراويح سنة أو واجبة؟ نعم. يقول: هل صلاة التراويح واجبة؟ ليست واجبة، بل هي سنة مؤكدة. صلاة التراويح هي نوع من التهجد ومن قيام الليل، فهي سنة مؤكدة، ولا شك أنه لا يتركها إلا ما محروم من الأجر والثواب، لكن كان يصليها في بيته، فمر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم يرى أن صلاة التراويح في البيت أفضل منها في المسجد، وهناك من يفصل ويفرق بين حال أناس وآخرين، فالأئمة المقتدى بهم القضاة في البلد، المعلمون في البلد، الدعاة، الأمير، العمدة، مثل هؤلاء ما ينبغي لهم أن يتخلفوا عن صلاة التراويح في المساجد، لأنهم قدوة للناس، وينشط الناس برؤيتهم ويحتاجون إليهم. أما إذا كان من عامة الناس أو من طلبة العلم وقد تكون قراءته في بيته، وإذا خاصة إذا كان يطمئن أنه في بيته يصلي كصلاة الإمام أو أفضل منها طولا وخشوعا، فقد يكون هذا أفضل. والحديث ورد بهذا: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا أبعد عن الرياء والسمعة. أما إذا كان إذا انصرف إلى بيته أهمل الصلاة وتشاغل مع أهله أو أتاه زوار أو صلى صلاة خفيفة وما إلى ذلك، فصلاته مع الإمام أفضل وأولى. وقد ورد ما يعني يرجح هذا القول، ما ورد من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا يختلف بحسب أحوال الناس، منهم من تكون الصلاة مع الإمام صلاة التراويح معه في المسجد أفضل، ومنهم من تكون في بيته أفضل. وفي الجملة هي مستحبة ومتأكدة، ولا يتركها ولا يهملها إلا محروم، وقد يعني يتهم قد يتهم بالتقصير والتفريط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا مهتدين، وأن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وكرمه وجوده، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يؤيدهم ويأخذ بأيديهم ويثبت أقدامهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يسدد آراءهم وسهامهم، وأن يكفينا شر الكافرين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. فنسأله سبحانه أن يشغلهم بأنفسهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنك أنت القوي العزيز الجبار المتكبر القاهر القادر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزقهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق، وسلط المسلمين عليهم، واكفنا شر كل ذي شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.